اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية للعلامة الشيخ أبي الحسن علي المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث اليوم إن شاء الله الذي هو اليوم 20 من شهر شعبان الأبرك عام 39 و400 و1000 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أركان الصيام. أركان الصيام بحسب ما ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قال المؤلف رحمه الله: وللصوم ثلاثة أركان. الأول الإمساك عن المفطرات كالجماع وإخراج المني والمذي والقيء وإيصال الأكل والشرب وغيرهما أو غيرهما إلى الحلق من الفم والأنف والأذن والعين. الثاني النية، فلا يصح صوم بدونها فرضا أو نفلا، ويشترط فيها أن تكون معينة بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا مبيتة، فلا تصح نهارا جازمة، فالنية المترددة باطلة. فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه. الثالث زمن الصوم، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في غير أيام الحيض والنفاس ويوم الفطر ويوم النحر واليومين بعده لغير المتمتع. طيب شوف يا أخوة، أركان الصيام: الركن هو الذي لا يتم الفعل إلا بوجوده، فإذا غاب لم يكن للفعل ماهية. وذكر العلماء رحمه الله أن الركن يدخل في الماهية بخلاف الشرط، فإنه يكون خارج الماهية، وإلا فالشرط والركن لهما نفس الأحكام، بمعنى أنه إذا وجد الشرط فإن المشروط يوجد، وإذا غاب فإن المشروط لا يوجد. وكذلك إذا وجد الركن فإن الفعل يوجد، وإذا غاب الركن لم يوجد الفعل ولم يكن الفعل موجودا. فهنا يذكر رحمه الله أن أول أركان، يعني بعض العلماء يذكر ركنين فقط للصيام: النية والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب. هو المؤلف هنا فصل هذا الركن الأخير إلى ركنين، فجعل الإمساك عن المفطرات شيئا، وجعل الوقت الذي توضع فيه شيئا آخر. وحقيقة إن الإنسان لو أنه أمسك عن المفطرات في الليل هل يكون ذلك صياما؟ لا يكون صياما. إذن الوقت مهم، الوقت مهم ومدارسته مهمة أيضا. نحن تحدثنا عن الوقت في الدرس الماضي حقيقة، وذكرنا بعض ما سنذكره الآن، لكن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل فيما لم نفصل فيه. فهو هنا يقول الأول الإمساك عن المفطرات كالجماع وإخراج المني والمذي والقيء وإيصال الأكل والشرب أو غيرهما إلى الحلق من الفم والأنف والأذن والعين. هذه مسألة تضم مسائل متعددة. أولا الجماع. الجماع يحرم على الصائم ذكرا كان أم أنثى في نهار رمضان من الفجر إلى المغرب، وذلك بالكتاب والسنة والإجماع. إذن سواء أفطرت على طعام أو شراب أو جماع فهما سيان. فإذن الإمساك عن الجماع هو كالإمساك عن الطعام. إذن الصيام ليس صياما فقط عن الطعام، إنما هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع. وإذا تحدثنا عن الجماع فإنما نتحدث عن الجماع الشرعي. كيف الجماع الشرعي؟ يعني هو الذي تغيب فيه حشفة ذكر بالغ في فرج أنثى بالغة. حشفة رجل بالغ، والحشفة هي رأس الذكر من الذكر في فرج أنثى بالغة. فإذا لم تغب هذه الحشفة لا يسمى هذا جماع، ولا ينبني عليه أحكام الجماع بسائر أحوالها. فهذا الجماع اتفق العلماء على أنه من المفطرات، اتفق العلماء على أنه من المفطرات، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمباشرة هنا كناية عن الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير كريم لا يصرح، فيقال المباشرة والمسيس والغشيان وغير هذه من الكلمات التي مؤداها هو الجماع. وحتى كلمة جماع يعني ليست هي كلمة مهذبة، تعني الاجتماع، لكنها ترمز، يعني هي كلمة مجازية ترمز إلى الفعل الذي له عبارة لا يجمل ذكرها، ولذلك لا تذكر، ولا تذكر لا في القرآن، نعم، لا تذكر في كتاب الله، ولا تذكر في السنة إلا عند الحاجة إلى ذكرها صريحة، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها في حديث ماعز الأسلمي لما أراد أن يتأكد، لأن القضية فيها محاكمة وفيها يعني إزهاق روح، يعني فيها رجم، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية صريحة في أنه يجوز يعني أصلها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كل ما يتعلق بأمور الشهوة والنساء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه كان قديما في أول الإسلام في أول أحكام الصيام إذا أفطر الإنسان ثم نام لم يجوز له أن يفطر ثانية لا أكلا ولا جماعا. فبعض الصحابة لم يستطيعوا ذلك، لم يستطيعوا أن يستحملوا هذا الأمر، فكانوا كما قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. كان البعض يختان، يعني لا يلتزم بالضابط بهذا الضابط. ثم قال الله عز وجل: حدثت حادثة أن أنصاريا دخل إلى بيته ليفطر وبقي طول اليوم وهو يعمل، فلما دخل إلى البيت قامت زوجته لتحضر له الطعام، فلما جاءت إليه وجدته قد نام، فقالت: يا خيبة لك نمت، يعني أنه لا يمكنه أن يأكل إلا الغد. فلما انتصف النهار غدا أغمي على الرجل، لم يستطع أن يستمر. فعندئذ علم الله أننا ضعفاء وأننا لا نستحمل هذا الأمر، فنسخ هذا الحكم إلى حكم أخف وألطف، وهو أننا يجوز لنا بعد الإفطار أن نأكل ونشرب ونأتي نساءنا، والأمر واسع في هذا كله. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طبعا هذا أمر لكنه يسمى عند الأصوليين الإباحة بعد الحظر، وهذا يفيد عند كثير من الأصوليين الجواز للفرض، يعني هذا ليس واجبا، لا يفيد الوجوب. فالآن باشرون يعني وجوب، لا، هو إباحة بعد حظر فتدل على الجواز يعني. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني إما الولد أو شهوتكم الطبيعية، وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا هذه الآية. وأما الحديث الذي يدل على هذا الأمر وهو إجماع حقيقة، ولكن أنا أحب أن آتيكم الإجماع، يعني قال العلماء رحمه الله ما من إجماع إلا وهو على كتاب أو سنة، وقد تخفى هذه، يخفى النص ويبقى الإجماع، لكن الإجماع لا يكون إجماعا من غير أن يكون له أصل. فأما من السنة فما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، يعني هو هلك، فقال وما أهلكك؟ يعني ما الأمر؟ رآه متوترا وحالته يعني، وفي رواية أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره، وفي رواية أنه من بني بياضة قبيلة من قبائل الأنصار، فقال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان، وهذه كناية أيضا عن الجماع. وقال قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ما عنده رقبة. قال لا، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وحاصل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقره على أن ما فعله أمر يستحق الكفارة، ومع ذلك أنه هتك حرمة شهر رمضان، وهو قد علم ذلك، ولذلك جاء يشكو ويبكي وحالته يرثى له. ويمكن أيضا أن نستأنس هنا بحديث عمر أيضا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوتر وقلق، فقال يا رسول الله هلكت، قال وماذا؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أنك تمضمضت ولم تشرب الماء أكنت مفطرا؟ قال لا. قال فهذا كهذا، يعني أنك أنت لم تصل إلى أن تفطر، الأمر يعني كما مضمض الماء ثم لم يسترط إنما بصقه فلا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله وإخراج المني والمذي، وهذه مسألة أيضا مما نص عليه علماؤنا رحمه الله، ذهب علماؤنا أصحابنا رحمه الله، بالمناسبة أصحابنا من أشد الناس في مسائل الصيام، هذه خذوا قاعدة، أصحابنا المالكية أهل المدينة من أشد الناس في مسائل الصيام، ولذلك ستجدون أنهم يفطرون ويوجبون القضاء والكفارة فيما لا يوجبه غيرهم. مثلا هنا في هذه الصورة، لو أن إنسانا رجلا كان أو امرأة استمنى في نهاية رمضان لوجب عليه القضاء والكفارة، يعني أن اليوم أنه قد أفطر وعليه أن يقضي ذلك اليوم ويكفر، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكفارة. فتأملوا بارك الله فيكم، هذا استمنى ولم يجامع، لكن أصحابنا قاسوا الاستمناء على الجماع، بل قالوا إن من تفكر أو لامس أو نظر أو تحدث أو ما إلى ذلك بما هيجه فاستمر حتى أنزل فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة. وقالوا أيضا لو فعل ذلك فأمذى فعليه القضاء لا الكفارة، القضاء فقط، لأن المذي هو بداية الجماع، فقاسوا هذا على هذا. وغير أصحابنا يخالفون في بعض هذه الجزئيات، يعني أنا لا أريد أن أخرج عن المذهب وأذكر لكم المذاهب الأخرى، لكن فقط هذا يعني من باب المعرفة. لكن قال أصحابنا لو أن المذي أو المني خرج بنفسه أو خرج من غير قصد بحال من الأحوال، أو يعني حدث ما استدعى شهوته لكنه لم يستمر في التفكير لكن خرج، هناك بعض الناس يعني يستثارون بسرعة، يحدث هذا، وقد يحدث مع الشاب الحديث العهد بالبلوغ يستثار بسرعة، فإذا يعني إذا حدث ذلك فلا شيء عليه، يعني إذا كان من غير قصد ولا استمرار ولا أنه استحل الأمر حتى أنزل فعندئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه. وأيضا لو أنه أنزل من غير بمرض من غير شهوة أصلا فهذا أيضا لا إفطار عليه ولا شيء عليه. واضح إخواني؟ إذن المني والمذي يفطر وفيه القضاء، والمني فيه الكفارة أيضا إذا استمر ذلك واستمر عليه حتى أنزل، أو تعمد الإنزال، أو أنه استمنى. أما إذا احتلم وهو نائم أو ما إلى ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك كله. وقال والقيء، ومعنى القيء هنا أنه تعمد، أنه استقاء كمن يضع أصبعه في فيه حتى يخرج ما فيه، لأنه يعني يشعر بضرر أو يشعر بأي شيء أو يشعر بأنه متهوع فيذهب يستقي. فمن استقاء عمدا في نهار رمضان فعليه القضاء، وإذا رجع الطعام فعليه الكفارة أيضا. إذا رجع القيء إلى حلقه فابتلعه عمدا فعليه القضاء والكفارة. والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقواه الدارقطني، الإمام الدارقطني وكان أحد كبار أئمة الإسلام، قوى هذا الحديث وقال إنه حديث صحيح. فإذا حاصل هذا الحديث أن من شعر بأنه يريد أن يتقيأ فتقيأ من غير قصد فلا شيء عليه إلا أن يرجع الطعام إلى حلقه. وأما من لم يتعمد أن يتقيأ، أو أما من تعمد أن يتقيأ كأن وضع أصبعه في فيه أو ما إلى ذلك، أو تهوى حتى يعني قاء، فعندئذ هذا قد أفطر وانتهك حرمة الشهر. واضح إخواني؟ إلا أن نقول إنه كان مريضا مرضا يعني شديدا واضطر لأن يستقي، فعندئذ هذا معذور لكن عليه أن يقضي اليوم من غير كفارة. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بالقيء. أما الأكل والشرب فهذا هو أشهر ما يعرفه الناس بأنه يفطر. أغلب الناس يعرفون أن الإفطار يكون بالأكل والشرب ولا يعرفون بقية الأمور. وأصحابنا من أوسع الناس في مسألة الأكل والشرب، حتى إنهم يقولون إن كل ما وصل إلى الجوف ولو لم يكن طعاما وشرابا فإنه يفطر الصائم. حتى إني قد قرأت في الكتب الكبيرة تفاصيل يعني فيها كلام يعني هو ليس معتمدا لكنه موجود. فحقيقة يعني حقيقة أن أصحابنا تشددوا جدا في قضية الصيام. فعند أصحابنا كل ما وصل للحلق أو الجوف يعني المعدة فهو مفطر، فيدخل في ذلك هو ذكر هنا وإيصال الأكل والشرب أو غيرهما، يعني كل ما هو مائع أو طعام حتى ولو لم يكن طعاما، كدرهم فضة أو درهم صغير ابتلعته، أو لوزة بقشرها ابتلعتها، أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا شهوة فيها، أو حجرة ابتلعتها، كل هذا إذا وصل إلى الحلق أو الجوف فإنه مفطر. وذلك قال هنا من الفم والأنف والأذن والعين. من الأنف والفم والأذن والعين، يعني يدخل في هذا أولا الطعام العادي الذي يؤكل، ويدخل فيه كل شراب أو ما يبقى إذا استكت مثلا بالسواك فبقي فيه فتات. وبالمناسبة هنا كان أحد مشايخنا رحمه الله، لا أدري أن كان حيا أو ميتا، يقول لنا إن معجون الأسنان لا يجوز للصائم. لما؟ لأنه يتحلل ويبقى طعمه في الفم، ومهما بقيت تبصق فيبقى طعمه في الفم. فلذلك الصواب أن تستخدم الفرشاة من غير معجون. وأيضا يقال في من يستاك: عليك إن استكت بالسواك ألا تبتلع الفتاة الذي يبقى في فيك، بل أبصق. فإن قيل: طيب يا أخي، والسواك أيضا يبقى منه فتاة ويبقى فيه طعم، وقد قال ابن سيرين كما في البخاري معلقا: والماء له طعم، إلى غير ذلك من النصوص، ماذا تقول أنت في هذا؟ نقول ما نقوله هو الأحوط. فلو أن إنسان قاس ذلك على عود الأراك لما حرجنا عليه يعني. لكن أنا الأحوط أقول: إن كنت صائما فلا تستخدم معجون أسنان. أنا لا أستخدم معجون أسناني في صيامي قط، إلا قبيل يعني مع السحور بعد أن أكل أستخدمه، لا حرج في ذلك. قبل الأذان أيضا السواك لا حرج فيه، وأصحابنا لا يفرقون، يقول طول اليوم يجوز أن تستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكهة. نعم، يقول الأخ: السواك بنكهة، وهذا يشبه عود الأراك أيضا. لذلك أنا هذه أمور لا أحبذها للإنسان الصائم، لذلك الأفضل أيضا أن يستخدم عود الأراك الجاف ولا يستخدم الرطب، لأن الرطب يتحلل ويبقى طعمه في الفم. واضح يا إخواني؟ طيب، ما وصل للمعدة من الدبر؟ كيف ما وصل من المعدة؟ قالوا إذا أدخل الحقنة الشرجية، حقنة، أو أدخل ما تسمى اللبوس، يعني هذه الأدوية التي التحميلات تسمى التحاميل التي توضع في الدبر فتصعد، فهذه أيضا إن كانت ستصل إلى المعدة أو تصل إلى الجوف أيضا مما يفطر. لذلك نص العلماء، نص أصحابنا على أن حقنة الشرج واللبوس من المفطرات للصائم. لكن إن أدخل شيئا جامدا كمثلا اضطر إلى أن يجري تحليلا، تحليل ميكروسكوب أو ما إلى ذلك في دبره، فعندئذ هذا لا يفطر، إدخال أي شيء لا يفطر. ويعني يسر ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب رحمه الله، قال لا يعني يكره فقط، وإلا فهذا لا، قال إن هذا لا يصل إلى الجوف، اللبوس أو ما إلى ذلك قصار أمره أن يصل إلى الأمعاء الغليظة أو ما إلى ذلك، لا يصل إلى المعدة قط. وأيضا الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية التي يعالج بها الإنسان نفسه، أيضا قد لا تصل إلى المعدة أصلا. واضح يا إخواني؟ لكن يعني الأحوط هو ما ذكره أصحابنا حتى يخرج الإنسان بخلاف، خاص هذه الأمور الأحوط أن لا يفعل الإنسان إلا بعد إفطاره، فلا يغامرن إنسان بصيامه. نعم، أما حقنة المرأة في فرجها في قبلها فهذا لا يفطر أصلا، لأنه لا علاقة له بالمعدة. وكذلك يقال في الرجل يضطر لأن يعالج ذكره بشيء أيضا فيدخله فيه، فهذا أيضا لا يفطر الرجل أيضا. إذن لا يفطر ما يدخل من الأمام، ولكن يفطر ما يدخل من الوراء إن كان من جنس الحقنة الشرجية واللبوس وما إلى ذلك. طيب، أيضا يذكر العلماء قطرة العين، قالوا لأن العين أيضا يعني يسيل منها إلى الحلق والأذن والأنف. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا حديث رواه أهل السنة الأربعة وصححه ابن خزيمة رحمه الله، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. لما نهى عن ذلك للصائم؟ لما؟ لأنه قد يسبق شيء إلى حلقه فيفطر، وليس لها تفسير إلا هذا. طيب، هل يدخل في ذلك الكحل؟ هل يدخل في ذلك دهن الرأس؟ الرجل يدهن رأسه بالزيت، أو المرأة تدهن رأسها بالزيت، هل يدخل في ذلك الإنسان يدوس يحك رجله بالحنظل فيصعد حتى يجد طعمه في فيه؟ هل يدخل في ذلك؟ الذي الأرجح عند علمائنا رحمه الله التفريق، فمن كانت عادته أنه إذا اكتحل وجد الكحل في فيه، أو إذا وضع الدواء في أذنه وجده في حلقه، أو في أنفه وجده في حلقه، فهذا عند هذا فعندئذ لا يجوز له أن يفعل هذا كله، لأنه يعد من المفطرات، أنه يعد من المفطرات في حقه. أما إذا لم يكن كذلك فلا يفطر أو لا يفطر. ويعني لا يعني أظن أن أغلب الناس ليس بالضرورة إذا اكتحلوا يجدون كحلا في أفواههم، يعني ليس الناس سواء في ذلك. ويقال أيضا في من يضع الدهن في رأسه هل يجد طعمه في فيه دائما؟ هذه المسألة يعني قد تختلف من شخص إلى آخر، فإذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر. وقد روى أشهب عن الإمام مالك رحمه الله رواية تسهل في هذا كله، فقال الإمام مالك رحمه الله: ما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء، والمشهور سقوط القضاء في دهن الرأس، والمشهور سقوط القضاء في دهن الرأس. إذا دهن الرأس حتى إذا ادهنت فلا قضاء عليك، بل هن يكون عليك الكفارة، لا قضاء ولا كفارة، لا شيء عليك أصلا. طيب، البخور والدخان والبخار، كان تفتح قدرا وفي بخار فتتنفس ذلك كله فيدخل إلى حلقك، هذا تفطر، لأن جرمه دخل إلى حلقك، ولأنه ينعش، ولأنه ينعش وينفع، فهذا مفطر. أيضا إن ذهبت إلى البخور وهو يعني يتصاعد فاستنشقته حتى وجدت طعمه في حلقك فدخل جرمه في حلقك، أيضا هذا من المفطرات. وبالأولى الدخان الذي يدخنه الناس، فباتفاق علماء هذا الزمان أغلب العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة يرون الدخان مفطرا، يرون الدخان مفطرا لهذا السبب، لأنه يتحلل منه، يعني لأن يعني هناك دخان يمتلئ في الفم وينتعش الإنسان ويعني ينشط به، فلذلك هو من المفطرات. واضح يا إخواني؟ لكن نص العلماء على أن دخان الحطب، دخان الحطب وما إلى ذلك مما لا ينعش ولا يغذي، فهذا لا يفطر حتى لو استنشقته عمدا، هذا لا يفطر. واضح يا إخواني؟ طيب، يتحدث الناس ويتساءلون عن البخاخ، البخاخ بخاخ الربو الذي يضطر لاستخدامه مرضى الربو، ما حكمه؟ الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله تحدث عن هذا في كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته، وحرر المسألة وبين أن هذا الدواء هو دواء مضغوط، يعني من قال إنه غاز وغير صحيح، لأنك يمكنك أن تتذوق طعمه في حلقك، يعني هو دواء، هو غاز مضغوط، فهو من جنس الدخان ومن جنس البخور ومن جنس البخار وسائر هذه الأمور، وينعش ويغذي، فهذا يفطر. فإن قيل قد يحتاجه الإنسان لأنه يكاد يهلك، نقول له إذا كان يكاد يهلك فيستخدمه، وإذا استخدمه فقد أفطر ذلك اليوم، فلو أن يفطر ولو أن يأكل ولو أن يفعل ما يشاء. هذا كله كلام الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله. وإذا فعل ذلك كله عليه قضاء، يقضي ذلك اليوم الذي استخدم فيه البخاخ. فإن قيل طيب، هناك أشخاص لا يستطيعون أن يستغنوا عن البخاخ بتاتا ويستخدمونه يوميا، هل نقول لهم لا تفطروا بتاتا؟ والله إن كان وصل الأمر إلى هذا الحد، فيذكر الشيخ الصادق حفظه الله أنهم أيضا معذورون، فإن كان لا مجال لأن يشفى قط في حياته فإنه في كل رمضان يدفع فدية عن مرضه للفقراء والمساكين. وكذلك أفتت هيئة الإفتاء المصرية قديما، زمن شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون أو مأمون حسن، أفتوا بنفس هذه الفتية، لكن هناك علماء معاصرين أفتوا بغير هذا، من غير أصحاب هيئة الإفتاء في الجزيرة العربية في الدولة السعودية وكغيرها، هؤلاء أفتوا الناس بأن هذا ما هو إلا غاز كبقية ما نستنشقه من الغاز الأكسجين وما إلى ذلك، وأن هذا لا يفطر الصائم ولا شيء فيه، فأفتوا الناس بذلك، فتتابع الناس على استخدام هذا الدواء وكأنه لا شيء فيه. ويمكنني أن أقول مسألة، الذي أختاره في نفسي أنا، أنني إن كنت مضطرا إلى استخدام هذا الدواء في صيام نفل فأستخدمه ولا أعيد اليوم، لأن النفل أمره واسع. فإن كنت مضطرا لاستخدامه في نهار رمضان ولا مجال أن أصبر، فإني أستخدمه وأبقى ممسكا طول اليوم على القول الذي يقول بأنه لا يفطر، ثم أقضي اليوم حتى أخرج من باب واسع وتبرأ ذمتي. هذا الذي أقول به وهذا الذي أفتيه الناس، نظرا لأن وإن كنت مقتنعا بأنه مفطر حقيقة، أن الأدلة التي ساقها الشيخ الغرياني حفظه الله يعني أدلة قوية، فلذلك أقول إن البخاخ الربو الصواب أنه مفطر، لكن نظرا للخلاف القوي بين العلماء المعاصرين فيه فإني أقول استخدمه ولا تفطر، أي استمر في صيامك ثم اقضي ذلك اليوم حتى تحتاط لدينك. واضح إخواني؟ هذا ما يتعلق بهذا الأمر. نعم. وهذا ما يتعلق بكل ما ذكره من الركن الأول من أركان الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات. واضح إخواني؟ طيب، الشرط الثاني قال، أو الركن الثاني هو النية، فلا يصح صوم بدونها فرضا أو نفلا، ويشترط فيها أن تكون معينة بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا مبيتة، يعني تكون في الليل، فلا تصح نهارا جازمة، فالنية المترددة باطلة، فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه. شوف يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الشرط هام، وهو النية. النية أصلها قول الله تبارك وتعالى: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمخلصين له الدين يعني أن هذه نيتهم، يعني أن هذه نيتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث دل على أن الأعمال كلها بالنيات، فلذلك قال علماؤنا رحمهم الله: يجب على كل مسلم أن ينوي صيام شهر رمضان، والنية هي التي تفرق بين الفرض والنفل، وتفرق بين الصيام النفل وصيام الكفارات، كفارة عليك كفارة. قال أصحابنا رحمهم الله: ويجب تبييت النية، يعني من المغرب إلى الفجر، هذا وقت تبييت النية من المغرب إلى الفجر، يجب تبييت النية في صومي الفطر، في صومي الفرض والنفل. عجيب، كيف صومي الفطر والنفل، صومي الفرض والنفل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه أمنا حفصة رضي الله عنها قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن هذا صريح في أن الصوم يجب فيه النية قبل الفجر، فلذلك لو افترض أن إنسانا نام حتى أصبح ولم يدري أن اليوم هو رمضان، فأيقظناه قلنا: يا فلان اليوم رمضان لا تفطر. قال: سبحان الله، لماذا لم تخبروني في الليل؟ قلنا: ها قد أخبرناك، هذا اليوم عليه أن يقضيه لأنه لم يصمه بالنية. واضح؟ يعني أدركتم الفرق بين الأمرين؟ فكذلك يقال، كذلك الإنسان إذا كان مغمى عليه ولم يستيقظ إلا بعد الفجر ولم ينوي طول الليل، إذن عليه أن يعيد ذلك اليوم. طيب، تقول أيضا أمنا حفصة رضي الله عنها، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، ورواية النسائي، تقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية الدارقطني يقول: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذه أحاديث كلها، هذه الروايات كلها لحديث واحد، رجح الأئمة المحققون أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام أمنا حفصة رضي الله عنها، وإن كانت أمنا حفصة رضي الله عنها قد ورد ذلك عنها أيضا، وقد روى ذلك عنها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا، ورواه عنهما أبو داود في سننه، وابن عمر رضي الله عنهما أيضا روى نفس الحديث بقوله: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. هذا موقوف عليه من كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أنه قال هذا الكلام من كلامه. إذن دل على أنه لا يوجد صيام لم ينويه صاحبه. ما هي هذه النية؟ هي أن تعقد في قلبك أنك غدا صائم. ليست النية بأن تتكلم أو تقول: نويت الصيام غدا لله سبحانه وتعالى. لا، هذا كله ليس، فقط أن تضع في نفسك أن غدا من رمضان وأنك ستصوم. فالصوم المتتابع كصوم رمضان يكفيك نية واحدة لطول الشهر، طول الشهر. معنى ذلك لو أنك نمت ولم تستيقظ من المغرب إلى الفجر، ثم استيقظت بعد أذان الفجر، وأنت قد نويت أول الشهر، هل تعتبر صائما ذلك اليوم؟ هل نيتك صحيحة؟ نعم، نيتك صحيحة لهذا الأمر. واضح؟ هذا هو. شفتوا يا أخواني؟ إذن هذا يعني يتضح به ما هو المقصود من هذه النية. نعم، سؤال. نقول: أنت تقول، أو الأصحاب يقول، أنا لست أنا الذي أقول هذا، أنا فقط أبلغكم وأبلغكم ما يقوله أصحابنا رحمهم الله، وأذكر لكم مشهور المذهب. وهل أنا ما أبلغكم به أقول به؟ نعم، ما أقول به في الغالب، ما أبلغكم به أقول به. وأنا غالبا لا أفتي الناس إلا بما هو في المذهب إن صح دليله قوي، فإن كان دليله ضعيفا فإنني أختار قولا آخر مقابلا لو أحاول أن أذكره من داخل المذهب أيضا، إلا أن لا يكون فأذكره مما يوافق الدليل. نعم. فهنا عندنا حديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات يوم فنادى: هل عندكم شيء؟ هل هناك طعام؟ فقلنا: لا. وقد ثبت في حديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الشهر والشهران ولا تشعلوا النار في بيته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وثبت لدينا أنهم كانوا يعيشون على الأسودين، التمر والماء. فالمهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل: يا هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. هل معنى ذلك أنه نوى الصيام الآن أم أنه بات صائما لكن يعني شعر بالجوع فأراد أن يفطر؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. بل هناك رواية تنص على أنه قال بأنه أصبح صائما. ولذلك هنا تقول رضي الله عنه: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، بحال يعني بحال بلبولة أو ما إلى ذلك، أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه فقد أصبحت صائما فأفطر. إذن هذا دليل على أنه أصبح صائما. انظروا كيف قال: أرينيه فقد أصبحت صائما فأفطر، شعر بالجوع فأفطر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث احتج به من احتج به من أصحابنا ومن غير أصحابنا، كعبد الملك بن حبيب من أصحابنا، وكالشافعي وأحمد من غير أصحابنا، على أنه على أن الصائم المتنفل يجوز له أن ينوي الصيام النفل ولو بعد الفجر، ولو لم يبيته بالليل ما لم يأكل، غير أنهم قالوا إن ذلك إلى الظهر، إلى الزوال، وقال الحنابلة لا، بل ذلك مستمر إلى آخر النهار قبل الزوال وبعد الزوال ما دام قد نوى. طيب هو طول اليوم مثلا قبيل المغرب لم يجد طول اليوم أي طعام، فقبيل المغرب قال يا جماعة أنا صائم اليوم، هل يكون صائما مع أنه لم ينوي الصيام طول اليوم، يعني بقي جائعا فقط من غير أن ينوي صيامه ثم نوى في آخر اليوم يجزئه ذلك؟ قال الحنابلة بل نعم يجزئه ذلك. طيب وأين يؤجر؟ قال يؤجر فقط على المدة الزمنية التي نوى فيها، أما غير ذلك فلا يؤجر عليه. طبعا أصحابنا لا يقرون بهذا، يقولون هذا كلام كله لا دليل عليه، وهذا الدليل محتمل، والدليل صريح عن أمنا حفصة رضي الله عنها أن من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا عام في النفل والفرض. إذن بقي ما بقي إلا أن نقول إن هذه الأحاديث يعني مجملة، وهي ترجع إلى المفصل المحكم الواضح. هذا هو رأي أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. نعم. طيب بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا مبيتة، نعم ينوي أنه سيصوم رمضان، ينوي في الليل لرمضان كله، يقول أنا سأصوم رمضان كله هذه السنة. وكذلك يقال في أي صيام متتابع كصيام الكفارات، نسأل الله العافية شهرين متتابعين، ونسأل الله العافية من أي شيء له تعلق بهذه المسائل التي فيها كفارات أو فيها الصيام شهرين متتابعين أو من ذلك، نسأل الله العافية. طيب إذن قال بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا، فإذن عليه أن يعين النية، عليه أن يعين، فإذا لم يعين فصيامه غير صحيح. مبيتة فلا تصح نهارا، نعم عليه أن يبيت الصيام في الليل حتى يصبح، أما النهار فليس بشيء. جازمة لا يمكنه أن يقول والله غدا إن كان من رمضان فأنا صائم، أو أنا صائم فإن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن لم يكن رمضان آية نفل خلاص، يعني يصوم يوم الشك على أساس أنه إن كان من رمضان ضمنت أن أصوم يوم الأيام الأول من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فإنني أصوم صيام نافلة. هل هذا يجزئ؟ لا، نقول لو لم تصوم لا رمضان ولا أخذت الأجر على ذلك، لأن هذا الصوم صمته آثما، لكن لم تجزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك عند جمهور العلماء هو اليوم الذي يشك الناس فيه، هل هو يعني هو يوم الثلاثون، هو اليوم الثلاثون من شعبان، فلا يدرون هل هو متم شعبان أم هو رمضان، فيصومه من يصومه بحجة أنه يحتاط لدينه، مع أن هذا تنطع وغلو وليس احتياطا للدين. واضح يا إخواني؟ طيب إذن يجب أن تكون جازمة، فالنية المترددة باطلة، فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه. والمسألة الأخيرة من أركان الصيام طلوع، وهو طلوع الفجر أو زمن الصوم، وهو طلوع الفجر الصادق من الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي وبيناه بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.